الحمد لله المطلع على ظاهر الأمر ومكنونه، العالم بسر العبد وجهره وظنونه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وسلطانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي يسر وهيأ هذا اللقاء في هذه الكلمة في هذه الليلة، وهذه الكلمة التي رتبها ونسقها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، فجزى الله فرع الوزارة وعلى رأس الفرع فضيلة الشيخ الدكتور سالم الخامري وفقه الله، وجزى الله مركز الدعوة بمحافظة جدة الذي نسق هذه الكلمة، وعلى إدارة الفرع الشيخ صفوان وفقه الله. وأسأل الله سبحانه أن يبارك في الجهود وأن يستعملنا وإياهم في طاعته، وأن يرزقني وإياهم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. إخواني الكرام، كلمتنا الليلة عن موضوع مفسدات الصوم، وكم نحن بحاجة ماسة إلى أن نتفقه في دين الله حتى نعبد الله على بصيرة. والمسلم واجب عليه أن يعرف أحكام صيامه وما يفسد صومه وما لا يفسد حتى يعبد الله على بصيرة، بل هذا من فروض الأعيان على المسلم أن يفقهها وأن يعلمها، أن يعلم ما يخل بصومه وما لا يخل. ومفسدات الصوم نذكرها ونحرص بإذن الله على الاختصار قدر الاستطاعة. فالله جل وعلا يقول: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقد ذكر الله سبحانه في هذه الآية الكريمة أصول مفطرات الصوم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة تمام ذلك. ومفسدات الصوم 7 أنواع. النوع الأول وهو أعظمها وأكبرها إثماً الجماع في نهار رمضان، وهو إيلاج الذكر في الفرج، فمتى جامع الصائم بطل صومه فرضا كان أو نفلا. ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمه مع القضاء الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر. فإن أفطر لغير عذر ولو يوما واحدا لزمه استئناف الصيام من جديد ليحصل التتابع. فإن لم يستطع

ما لم تعمل أو تتكلم، متفق عليه. الثالث من مفسدات الصوم الأكل أو الشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف من طريق الفم أو الأنف، أيا كان نوع المأكول أو المشروب، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والسعوط في الأنف كالأكل والشرب، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الخمسة وصححه الترمذي. أما شم الروائح الطيبة فلا يفطر، لأنه ليس للرائحة جرم يدخل إلى الجوف. كذلك ما من مفسدات الصوم رابعا ما كان بمعنى الأكل والشرب، ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو شيئان: أحدهما حقن الدم، حقن الدم مثل أن يصاب بنزيف فيحقن به دم فيفطر بذلك، لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب. وقد حصل ذلك بحقن الدم فيه، فالدم هو خلاصة وغاية الطعام والشراب، فإذا حقن به الصائم فإنه يفسد بذلك صوم. الثاني من مفسدات الصوم الإبر المغذية التي يكتفى بها عن الأكل والشرب، فإذا تناولها أفطر، لأنها وإن لم تكن أكلا أو شربا حقيقة فإنها بمعناهما، فتثبت لها حكمهما، وهذه التي تسمى المغذيات أو الجلوكوز. أما الإبر غير المغذية فإنها غير مفطرة، غير مفطرة، الإبر التي لا تكون مغذية فإنها غير مفطرة. وبعض أهل العلم يقول فإنها غير مفطرة سواء كانت في العضلات أو عن طريق العروق، أي يعني الوريد، يعني سواء كانت في العضل أو في الوريد، يرون أنها غير مغذية. التي لا تكون غير مغذية فإنها غير مفطرة سواء كانت في العضل أو في الوريد، هذا قول لبعض أهل العلم. ومن أهل العلم من يفرق بين ما يكون في الوريد وبين ما يكون في العضل، فما كان في العضل فإنه غير مفسد للصوم، وإنه وما كان في الوريد فإنه يكون مفسدا للصوم، وهذا ما نقله شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله عن مشائخه. أنهم يرون التفريق بين ما يكون في العضل وما يكون في الوريد، فما كان في الوريد مفسد للصوم، ما كان في العضل ليس مفسد للصوم. ومن ذلك الإبر التي تكون لمرضى السكر في العضل غير مفسدة للصوم، غير مفسدة للصوم. كذلك من مفسدات الصوم إخراج الدم بالحجامة، إخراج الدم بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أحمد وأبو داود من حديث شداد بن أوس. قال الإمام البخاري: ليس في الباب أصح منه، وهو مذهب الإمام أحمد وأكثر فقهاء الحديث. وفي معنى إخراج الدم بالحجامة إخراجه بالفصد ونحوه، مثل ما يسمى بسحب الدم للتبرع، فإن هذا حكمه حكم الحجامة عند من يرى أن الحجامة مفسدة للصوم، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ويرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم، يرجحه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم أن الحجامة مفسدة للصوم، لحديث أفطر الحاجم والمحجوم. وذهب جمهور العلماء إلى أن الحجامة غير مفسدة للصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، والحديث في صحيح البخاري، فأخذ بهذا جمهور العلماء إلى أن القول بأن الحجامة مفسدة للصوم منسوخ. ومن أهل العلم من يرى أن الحجامة تكره للصائم إذا كانت تضعف الصائم، أما إذا كانت لا تضعف الصائم فإنها لا تكره، والأولى والأحوط للصائم أن يجتنب الحجامة في نهار رمضان، وأن يؤجل الحجامة إلى الليل خروجا من الخلاف. وأما سحب الدم للتحليل فلا يؤثر على الصوم، فلا يؤثر على الصوم، ويفطر لا يؤثر على الصوم إذا كان الدم سحب الدم للتحليل. وكذلك خروج الدم بالرعاف أو السعال أو قلع السن أو شق الجرح أو غرز الإبرة ونحوها فلا يفطر، لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها، إذ لا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة. سادسا من مفسدات الصوم التقيؤ عمدا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الحاكم. ومعنى ذرعه أي أغلبه، ويفطر إذا تعمد القي، إما بالفعل كعصر بطنه أو غمز حلقه، أو بالشم كأن يشم شيئا ليقيء به، أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء ليقيء به فيفطر بذلك كله. أما إذا حصل القيء بدون سبب منه فإنه لا يضر، وإذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء، لأن ذلك يضره ولكن يتركه، فلا يحاول القيء، فلا يحاول منع القيء ومنع إخراجه. كذلك من مفسدات الصوم سابعا خروج دم الحيض والنفاس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فمتى رأت دم الحيض أو النفاس فسد صومها، في أول النهار أم في آخره، ولو قبل الغروب بلحظة. وإن أحست بانتقال الدم، انتقال دم الحيض، ولم يبرز إلا بعد الغروب فصومها صحيح، فصومها صحيح. وكذلك لو طهرت المرأة من الحيض قبل طلوع الفجر ولو بلحظة فإنه يجب عليها صوم ذلك اليوم، ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لكن يجب عليها أن تغتسل قبل طلوع الشمس لكي تصلي الفجر في وقته. فيحرم على الصائم تناول هذه المفطرات إن كان صومه واجبا كصوم رمضان والكفارة والنذر، إلا أن يكون له عذر يبيح الفطرة كسفر ومرض ونحوهما، لأن من تلبس بواجب لزمه إتمامه إلا لعذر صحيح. ثم إن تناولها في نهار رمضان، إن تناولها في نهار رمضان لغير عذر، إن تناول هذه المفطرات رمضان لغير عذر وجب عليه الإمساك بقية اليوم والقضاء. أما إن كان صومه تطوعا فإنه يجوز له الفطر ولو بدون عذر، لكن الأولى الإتمام، الأولى له الإتمام. هذه بعض أو مفسدات الصوم. ومما ذكره الشيخ العلامة صالح الفوزان وفقه الله قال: والمفسدات على نوعين، النوع الأول ما يبطل الصوم وتلزم معه الإعادة، وهو ما ذكرناه آنفا. النوع الثاني ما يفسد ثواب الصوم وليس معه الإعادة، قد يفسد ثواب الصوم أو ينقص كذلك ثواب الصوم، كما قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من صيامه التعب والسهر. وقال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. وهذه المفطرات لها ثلاثة أصول، فأصول المفطرات الأكل والشرب والجماع، هذه أصولها بالجملة. ومتى نحكم بفساد صوم من أفطر؟ يحكم بفساد الصوم على من أفطر بشروط. الشرط الأول العلم المنافي للجهل، والشرط الثاني أن يكون ذاكرا، فإن كان ناسيا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه. فمن أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا إن كان ناسيا. وفي رواية عند الدارقطني: فلا قضاء عليه ولا كفارة، لكن يجب على من رآه يأكل ويشرب في نهار رمضان أن يذكره، لأن هذا من باب إنكار المنكر، ومن باب التعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. الشرط الثالث أن يكون مختارا غير مكره، أن يكون مختارا غير مكره في أكله وشربه. أما لو كان مكرها فلا يفطر بذلك، فلا يفطر بذلك. كذلك مما يجب أن يعلم أن إخراج المني كذلك بالعادة السرية مفسد للصوم، مفسد للصوم. ومما يجب أن يعلم أن خروج المذي لا يفطر أو لا يفطر الصائم بخروجه منه، في أصح قولي العلماء، لأن المذي مما تعم به البلوى، وهو الماء الذي يكون عند الانتشار ونحوه، ولا يكون دفقا بلذة. كذلك مما يجب أن يعلم أن خروج الودي من الصائم لا يفسد الصيام، والودي هو الماء اللزج الغليظ بعد البول بدون لذة، ليس منيا، وإنما ذلك ودي، ولا يفسد الصيام ولا يوجب الغسل، وإنما الواجب منه الاستنجاء والوضوء، الواجب منه الاستنجاء والوضوء. كذلك مما يجب أن يعلم أن غسيل الكلى، غسيل الكلى وهو عبارة عن إخراج الدم، عن إخراج دم المريض إلى آلة كلية صناعية تتولى تنقيته ثم إعادته إلى الجسم بعد ذلك، وأنه يتم إضافة بعض المواد الكيميائية والغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم. أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بعد الدراسة لأن الغسيل المذكور للكلى يفسد الصوم، يفسد الصوم. مما يجب أن يعلم أن بلع الريق لا يفسد الصوم، وأما النخامة أو النخاعة فإنه يجب على الإنسان أن يلفظها، وصلت إلى حلقه يجب عليه أن يلفظها ولا يبتلعها. ومما يجب أن يعلم من مسائل الصيام أن الحقنة الشرجية عند الصائم للحاجة التي تكون في الشر غير مفسدة للصوم. في أصح قولي العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورجح ذلك سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، مما يجب أن يعلم أن استعمال السواك في نهاية رمضان جائز للصائم سواء كان في أول النهار أو في آخر النهار على القول الأصح من أقوال أهل العلم لعموم الأدلة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، وجاء في حديث عند أهل السنن من حديث عامر بن ربيعة وفيه كلام: رأيت ما لا أحصي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم. وأما الأحاديث الواردة في النهي إذا صمتم فاستاكوا أول النهار ولا تستاكوا آخره فهي ضعيفة لا تقوم به حجة. وكذلك قياسه على دم الشهيد لكونه يذهب الرائحة التي في الفم قياس في غير محله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كذلك استعمال معجون الأسنان للصائم لا بأس به في نهاية رمضان، وإن كان الأولى الإنسان يستعمله قبل الفجر قبل الفجر استعمل معجون الأسنان. وبعض العلماء يرى أنه إذا كانت له رائحة نفاذة وقوية فإنه لا يستعمله، ولكن الذي يفتي به المشايخ أنه لا بأس به. كذلك شم الطيب لا بأس به سواء كان دهنا أم بخورا مجرد الشم لا بأس به. ويرى بعض العلماء أنه ينبغي له ألا يستنشقه أي البخور حتى يصل إلى جوفه، وإلا فإن مجرد البخور لا بأس به للصائم الطيب. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فلو كان تبخره وادهانه مما يفطر به الصائم لبينه صلى الله عليه وسلم. وبهذا يفتي شيخنا النجمي رحمه الله. وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: شم الطيب لا بأس به سواء كان دهنا أم بخورا، لكن يقول إن كان بخورا فإنه لا يستنشق دخانه، لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجو. هذا ما يراه الشيخ رحمه الله. ونقلت لكم عن شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا رحمه الله أنه يرون لا بأس به، بل ذكروا على أن نساء الصحابة كنا يعالجن الطبخ، ربما يصل البخور أو الدخان إلى أجوافهم، فلو كان ذلك مما ينهى منه الصائم لبينه صلى الله عليه وسلم لهم، وترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. كذلك من المسائل استعمال البخاخ المعطر للفم أو الموسع للشعب الهوائية، فهذا البخاخ الموسع للشعب إن كان مجرد هواء فلا بأس به، يعني الذي يسمونه غاز مضغوط، إن كان مجرد هواء يوسع الشعب الهوائية فلا يفطر به الصائم. أما إن كان هذا البخاخ فيه مادة تضاف إليه مادة تصل إلى الجوف فلا يمتنع منه الصائم. القطرة والمرهم كذلك، القطرة التي تكون في الأذن وتكون في العين لا بأس به للصائم، كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ ابن باز، شيخ ابن عثيمين، أن قطرة العين والأذن لا تفسد الصوم. ولكن ترى اللجنة الدائمة أنه لو أخر التقطير في عينيه وأذنيه إلى الليل لكان أحوط وخروجا من الخلاف. أما قطرة الأنف فإنها مفسدة للصوم، قطرة الأنف تفسد الصوم، لأن الأنف منفذ إلى الجوف، لأن الأنف منفذ إلى الجوف. هذه بعض مسائل متعلقة بالصيام، متعلقة بما يتعلق بمفسدات الصوم. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لما يحبه ويرضاه، وأن يسدده في أقواله وأفعاله، وأسأله سبحانه أن يوفق ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وفقه الله لما يحبه ويرضى، ونسأله سبحانه أن يدفع وأن يرفع عن بلادنا وعن بلاد الإسلام هذا الوباء وهذا الداء، وأن يرفع عن الأمة الغمة، إنه جواد كريم. أكرر شكري لمركز الدعوة في جدة هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.